ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ مكذبين فبأي حديث بعده